تفضل مرحبا. وين رانا في الساحل الوفاني؟ لا يفرق بين اثنين يوم الجمعة، الباب 19 من كتاب الجمعة. بس كنا في الباب بتاع باب إذا شد الحر يوم الجمعة. الإمام البخاري يرى أن الجمعة كالظهر في الإبراد نفس الحكم. لكن اعتراض الشيخ محمد صاحب العثيمين أسفل له وجهه يعني. تفضل اقرأ. باب قال لك 17 من كتاب الجمعة، باب إذا شد الحر يوم الجمعة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: لما ذكر البخاري رحمه الله وقت الجمعة إذا زالت الشمس في الباب السابق، ذكر هل يبرد بالجمعة أو لا، ثم ساق الحديث وذكر اللفظ الأول: إذا اشتد البرد بكر بالصلاة، وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة، يعني الجمعة. ثم ساق كلام يونس قال بالصلاة ولم يذكر الجمعة. ثم ساق السبب من طريق بشر بن ثابت: صلى بنا أمير الجمعة. ثم قال لأنس: كيف كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي الظهر؟ وكأن البخاري رحمه الله يشير إلى أن لفظ الجمعة غير محفوظ، وبناء على ذلك يكون التبكير في زمن البرد والتأخير في زمن الحر إنما هو في صلاة الظهر، أما الجمعة فليس فيها إبراد، لأن الإبراد بالجمعة يشق على الناس الذين جاءوا مبكرين، وفي الجمعة يندب للناس أن يأتوا من أول النهار، فيكون الإبراد في حقهم إعسارا وليس تسهيلا. ثم إن الجمعة ليست كالظهر، فالظهر لا يمكن أن تقام صلاته إلا بعد الزوال، والجمعة سبق أنه يجوز أن تقام قبل الزوال، وشدة الحر في زمن الصيف إنما تكون بعد الزوال، ولهذا نقول إن الجمعة ليس فيها إبراد. ثم الإبراد المشهور ليس أن يتأخر عن العادة 30 دقيقة، بل يتأخر حتى تتبين الأفياء، يعني إلى قرب صلاة العصر مثلا، بمعنى أنه إذا بقي نصف ساعة على العصر أو ذلك صلوا الظهر. وأما الإبراد الذي كان الناس يفعلونه سابقا فهو بالحقيقة ليس إلا تأخير الصلاة عن أول وقتها، ولا إبراد فيه، لأنهم يفعلونه في شدة الحر. يعني وجهة نظري رحمه الله تبارك وتعالى سليمة، يعني فيها التبكير، ما دام فيها التبكير يعني الناس إذا بكروا وخرجوا إلى مبكرين ثم بعد ذلك يبرد النبي إلى قبيل العصر، حتى كما جاء في الرواية حتى بان فيء التلول، يعني الهضاب بان فيئها، الهضاب مش الجبال، الهضاب بان فيئها أي ظلها، فصلى الظهر في ذاك الوقت. معناتها لو يفعل في ذلك يعني يصبح الإنسان يأتي من الصبيحة للين هذاك الوقت، يعني سيكون مشقة لا من حد ذاتها، وإنما إذا كان ولا بد فيه إبراد هو أن يصلي قبل الزوال بقليل، كما مر أن قلنا ذلك يعني في الحديث الذي فيه أنهم رجعوا إلى ديارهم وليس للأطم أو للجدران ظل يستظل به، يعني يستظلون به، يعني يصلي قبل الزوال بقليل فيخرجون بعد ذلك، يعني كما قال في حديث جابر وغيره أنهم يرجعون إلى ديارهم ويريحون دوابهم نواضحهم. قال متى كان ذلك؟ قال بعد الزوال، يعني كأن الإبراد يكون بفعلها قبل الوقت وليس فعلها بعد الوقت كما يبرد بصلاة الظهر. يعني بعد ما رجعت هكذا شوف في أثر عن عبد الله مسعود ولو أن فيه ضعف في هذه الإشارة، قال عن عبد الله مسعود رضي الله عنه عن عبد الله بن سلمة قال: صلى عبد الله بن مسعود الجمعة ضحا وقال خشيت عليكم الحر، يعني إذا كان في يخشى الحر هو قبل الزوال، يعني إذا اشتد الحر هو ثم ترمض الفصال وتعود، يعني 11:30 ذاك ولي 12 قريبا، يعني هذاك الوقت يكون شدة الحر وبش يبدأ الحر بقوة، لأن يعني الشيء بتاع شدة الحر يبدأ من بعد الزوال حتى العصرية. لأن هذاك وقت شدة الزوال في الصحراء يعني شدة الحر يبدأ من 12 ذاك 11 ونص لأن يبقى الشمس في البداية تكون باردة 9 10 11 تكون ما زالت هذا هي تبقى تجي 11 ونص 12 وحتى الزوج 3 هذاك وقت شدة البرد هي الشمس تميل إلى قرب العصر يبدأ تبرد الحالة في حد ذاتها فوجهة النظر يعني سليمة فالإبراد في يوم الجمعة وإن كان لابد هو في صلاتها قبل الزوال بقليل ثم الخروج بعد الزوال يعني هذا ما يصح لأن البخاري رحمه الله تبارك وتعالى عندما ذكر الحديث قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثنا أبو خلدة هو خالد بن دينار قال سمعت أنس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة أي في أول وقت وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة هذا الوقت أبرد بالصلاة هو الحديث هذا الراوي اللي قال يعني الجمعة وهذا شرح من عند الراوي وليس من الصحابي يعني هذا يعني الجمعة أحد الرواة قال ذا قال يونس بن بكير أخبرنا أبو خلدة قال بالصلاة ولم يذكر الجمعة واضح؟ يعني في رواية أخرى رواها يونس بن بكير قال بالصلاة ولم يذكر يعني بالجمعة وقال بشر بن ثابت حدثنا أبو خلدة صلى بنا أمير الجمعة ثم قال لأنس كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر فهذا يكون فيه الإبراد يعني في حد ذاته لا يكون في ذلك وكان الإمام البخاري يميل إلى أن يعني الجمعة ليست سليمة في هذا النص هذا يعني مع ما ذكرنا من يعني لفتة الشيخ محمد صالح بن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى في هذا الأمر أنه يعني يكون قبل الزوال لا بعدها والله أعلم نعم شيخ في قوله قال وقال بشر بن ثابت حدثنا أبو خلدة قال صلى بنا أمير الجمعة لا قبل هذا شيخ الذي فيه يعني الذي ليس فيه يعني شيخ هل فيه فائدة أن القائل يعني الجمعة هو من قبل أبي خلدة من تابعه أبو خلدة شيخ يعني كلها مصبوها في أبي خلدة نعم شيخ إذا نظرنا وجدنا أن كل الحديث كل طرقه مصبوها في أبي خلدة شيخ لك كيف هذا تسمى مستحيلة شيخ هنا الآن هنا في دراسة الإمام بخاري رحمه الله لا لا أنا نحب نشوف الحديث بقرة نعرف الآن اللي يعني بين يدي يعني هذا قال حدثنا أبو خلدة هو خالد بن دينار قال سمعت نعم. أنس نعم إذا أبو خلدة هذا حدث عنه هنا من هنا حرمي بن عمارة هاي شيخ ثم بعدها قال يونس بن بكير بارك الله فيك هذه أخبرنا إذن هذه الإشكالية في هذا حرمي بن عمارة بارك الله فيك هذه اللي حبيت نفهم إيه أنا عبيت عليه قلت لك ما هوش في أبي خلدة فالراوي عنه يعني حرمي بن عمارة قال حدثنا أبو خلدة والحديث الثاني قال يونس بن بكير أخبرنا أبو خلدة يعني صاحب زيادة هو حرمي بن عمارة اللي هي يعني حرمي بن عمارة ابن عمارة أو غيره ممن تقدم من يأتي في الإسناد يعني لكن أقرب شيء يكون هو حرمي بن عمارة لأن فيه المتابع له هو يونس ابن بكير قال أخبرنا أبو خلدة فقال بالصلاة ولم يذكر الجمعة يعني الجمعة شرح من الراوي وهذا الشرح من الراوي قد يكون أحيانا فهم فهمه تفسير للراوي لأنه والله أعلم كان والله أعلم ما نستطيع أن أقول شيء يعني في هذا حتى نشوف الحديث ماذا قال يعني الجمعة الشيخ تقول أن إشارة البخاري هذه يعني كأنه أراد أن يفهمنا أن هذه الزيادة ممن هو دون أبي خلدة احتاج شوية بحث فقط في هذا في ما هو السبب الذي دفع بهذا حرمي بن عمارة يقول يعني الجمعة الرواية التي بعدها الرواية التي ذكرها البخاري بعدها هي التي نظن أنه فهم منها لما قال صلى بنا أمير الجمعة لا هي أخبرنا بالصلاة ولم يذكر الجمعة وقال بشر بن ثابت. نعم. حدثنا أبو خلدة قال صلى بنا أمير قال أنس رضي الله عنه كيف كان النبي يصلي الظهر. يعني أنا اللي نحتاج الآن رواية حرمي بن عمار. شوف إذا كان حرمي بن عمار هي التي ذكرها البخاري هذه بلفظها. أنا قلت شوف الرواية يعني ما تقدر نقول. يعني الآن هل فيها هذه القصة أم لا؟ يعني أنا أعلم ما أقول. لأن الحديث الثاني فيه القصة عن يونس بن بكير قال ولك عنا حدث وقال بشر بن ثابت حدثنا أبو خلدة. يعني الآن عندنا بشر بن ثابت وعندنا يونس بن بكير كلاهما ما فيش الجمعة. يعني صلى بنا أمير الجمعة ثم قال لأنس رضي الله عنه كيف كان النبي يصلي الظهر فأخبره كيف كان. حبيت أنا الرواية رواية أبي خلدة في غير البخاري. حرمي بن عمارة ما تقدرش تقول أنهم كلهم رواه عند ابن خزيمة هذا من غير البخاري فيها تفصيل. قال أنبأنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا حرمي بن عمارة ابن أبي حفصة قال حدثني أبو خلدة قال سمعت أنس بن مالك وناداه يزيد الضبي يوم الجمعة. لعله ذو الأمير يعني في زمن الحجاج لما سمع السؤال صلى الجمعة والآخر تقل عن الظهر هو قال يعني الجمعة. شفت البحث كيف يكون؟ يعني لازم أنت تقرأ تبحث ماذا. دق أنا الذي دفعني عن حرمي بن عمارة. حرمي بن عمارة في قصة بين يدينا فيها ليست فيها زيادة أنت على الأمير. الحين أنا نحتاج التأكيد أنه من جهتي روى قصة الأمير. هنا نستطيع أن نقول لك فاهمة لما صلى الجمعة ثم سأله عن صلاة الظهر هو قال يعني الجمعة. هذا شرح من الروي في حد ذاته لا من حد ذاته. اللي دفعني هذا باش نحط البرد ونحط حرمي بن عمارة عند غير البخاري إذا القصة وردت ماذا بطولها عنه. لأن هنا لا تنبأ أن رواها هو بطولها غيره رواها يعني غير حرمي بن عمارة. إذن هذا الذي يدفع الإنسان هذا وهذا اللي يساعدك يعني في الشاملة أنك تحط في السطر الأول الراوي تحط في السطر الثاني لفظ الحديث فيخرج لك ذاك الحديث بسهولة تامة يعني عن الراوي هذا يخرج لك يعني محصور يعني ما يكون فيها كثير يعني أحيانا يعني الأمور تسكن عليك ويصعب عليك هذا الوصول إلى المتن بتحط ألفاظ تقول لك تحط لفظ تحط الراوي أو تحط لفظ تحط لفظ آخر تفرق بيناتهم ثلاث ألفاظ اللي تعرفهم ماكش مضبوطين ماكش تضبطها أنها متتاليات الألفاظ هذه أم لا متتالية أم لا فتفرقها السطر الأول السطر الثاني السطر الثالث تحطها وتبحث راح يخرج لك هو وين كاين هذه ثلاثة. يمكن في بعض الأحيان فيها زيادة فيها ثلاثة وليس الموضوع مقصود به لكن في نهاية المطاف ستجد ما تريد. أي نعم. إذا هذا يعني قول يونس هنا يونس الأشكوني قال يعني قوله لم يذكر الجمعة لأن هناك رواية أخرى فيها أن السؤال كان عن الجمعة ليس عن الظهر عند البيهقي في الكبرى من طريق حرمي بن عمارة أيضا قال حدثني أبو خلدة قال سمعت أنس بن مالك وناداه يزيد الضبي يوم جمعة قال يا أبا حمزة قد شهدت الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدت الصلاة معنا فكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة؟ فقال كان إذا اشتد البرد بكر بالصلاة وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة. ثم ساق البيهقي الطريق الأخرى التي فيها ليس فيها ذكر الجمعة. خلاص يعني يصل الآن حتى كما نقولوا إحنا فيها قال يعني الجمعة عند البيهقي أيضا فيها قال الراوي يعني الجمعة. إيه خاصة عندما سأله وعود للنفذ هذا ما عمن عطين قال البيهقي رحمه الله أخبرنا أبو عمرو الأديب قال أنبأنا أبو بكر الإسماعيلي قال أخبرني المنيعي قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا حرمي بن عمارة بن أبي حفصة قال حدثني أبو خلدة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه وناداه يزيد الضبي يوم جمعة قال يا أبا حمزة قد شهدت الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدت الصلاة معنا فكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة؟ فقال كان إذا اشتد البرد بكر بالصلاة وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة. نعود للغرب الأخير. كيف الجمعة قالوا أرجو لفظ. قال قد شهدت الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدت الصلاة معنا، فكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة؟ فقال كان إذا اشتد البرد بكر بالصلاة، وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة. شيخ لا يمكن أن يكون، يعني لا يوجد احتمال أن يكون قد رواها بالمعنى، يعني الجمعة لزيادة منه، يعني من فهمه. لا لأن السائل سأل أنس بن مالك، سأل كيف كان صليت معنا؟ قالوا بعد فكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة؟ شيخ ليش يكون هذا التصرف من الراوي شيخ؟ يعني نقل السؤال بفهمه هو شيخ. هنا الشيخ نجمع طرق ونشوفوا إذا كان شذوذ باش نضعفوها شيخ. لا ما أنا في هنا صريحة لفظ الجمعة شيخ، باش نمشيو قول الأخ عبد الحافظ شيخ لازم نجمعوا طرق ونلقاو هذه شاذة، ما كاش طريقة أخرى شيخ. كاش طريقة أخرى واش هي شيخ؟ هو سائل سئلوا عن الجمعة وأنس ذكر الصلاة مطلقا. نعم، يعني قد يكون هذا تصرف من أنس في إلحاقه الجمعة بالظهر، يعني نعتبرها فتية له، أجاب عن الجمعة بنص عام. بنص عام، يعني ممكن هذا. ليش قلت لك الآن القضية مش سائل وصلت للصحابي يعني. شوف قول الراوي شوف مستبعد هذا. شوف ماهوش مستبعد، أنا عندي ماهوش مستبعد. أنا مش مستبعد. شوف لي هذه الرواية هذه الأخيرة. شوف في الجمعة شوف الناس شيخ لازم تكون عندنا قرينة شيخ بين هذا. قلنا الآن الإبراد بالجمعة مستحيل اللي يجي في الساعة الأولى، احسب أنت إلى قبيلة الإبراد وش يقول حتى التلال يكون لها الفي. تعرف معنى التلال؟ بيضاب مش الجبال، معناتها بعد زوال. مش وين يوقف مع قريب العصر. تعرف التلال الهضاب، الهضاب كي تكون الشمس لهنا مستحيل، هو الشيء المرتفع يكون الظل والفي هذا. أما التلال هي هكذا باش يمشي، يبقى من راس التل والظل ماشي حتى يخرج بعد الهيك، يخرج يعني مدة طويلة جدا مش سهلة. يعني كما قال الشيخ محمد صالح بن عثيمين قريب ساعة، نصف ساعة إلى ساعة ربع إلى ساعة قبل العصر. فاحسب أنت مش سهل، خاصة الذي خلينا في إشكالية في هذا أن لو كان يعني إخبار من النبي للناس بأن الجمعة نؤجلها يكون الأمر سهل، وهذا ليس إخبار. يعني معنى لأن في الإبراد بالصلاة كيف يكون الأمر؟ كيف يكون الأمر يعني؟ وكيف كان الأمر في الإبراد بالصلاة؟ كيف كان الأمر في الإبراد؟ لا يؤذن شيخ. لا، القصة أن بلال أراد أن يؤذن. هذه اللي قلت لكم كيف كان الإبراد. نسأل أنا حتى تخدموا شوية مقام، كيف كان الإبراد؟ بلال ينهض للأذان ويقول النبي أبرد، ثم يجلس مدة ويقوم يقول النبي أبرد. عن أبي ذر رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر ومعه بلال، فأراد أن يؤذن للظهر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظر، ثم أراد أن يؤذن، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أبرد، قال حتى رأينا فيء التلول. فيء التلول معناتها الراوي عنده دقة، لأن التل هي الهضبة، يعني باش يمشي الظل فيها لازم الشمس تكون طاحت ياسر، هبطت ياسر جهة الظهر باش يمشي التل باش يدير الظل. حتى رأينا فيء التلول، ولا عندهم فيء التلول باش يقل. والأصل في هذا أنه كي حين وقت الصلاة يقول له أبرد، واجمع لي بكره أبرد. هذاك أعسب خمسة ساعات، الساعة الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة، زيد ساعة تاع الجمعة، وزيد هذيك حتى العصر قريب 8 ساعات 9 ساعات هذا كيف 8 ساعات حتى العصر لأن الجمعة 12 ساعة من الصبح إلى المغرب قريب 8 ساعات 7 ساعات مش سهلة واضح الحين زيد أعطيني قال لك النسائي رواية النسائي يعني أنا عندي والحالة هذه يعني بعدما تبين أنه سئل عن الجمعة والراوي السابع يمكن هذا ألحق الجمعة بالظهر ممكن الصحابة ألحق اليوم بالظهر والجمعة لا لا ما فيهاش كذا يعني من خلال حياة النبي صلى الله عليه وسلم هذا من الأمور التي ممكن أن نقوي بها أن هذا فهم الراوي أنه ما عندنا ولا نص واحد عملي أن النبي أبرد بالجمعة ولم يؤذن بلال في الوقت ما فيش أما أن يؤذن قبل الزوال عادي لأن الناس اللي جاءوا والأخرين يجيوا في حد ذاتك عادي يا مستعين مش مشكلة لكن بالنسبة المدينة هي مدينة ماذا؟ بلدة حرب والنبي صلى الله عليه وسلم صلى جمعات في حد ذاتها ولم يؤثر يعني ولا نص واحد فيها أنه أبرد بالجمعات خلاص قلت لكم أنا كلام الشيخ محمد صلى الله عليه وسلم وجيه يعني سبت رواية عن النسائي ما فيش حرمي في المجتمع ما فيهاش حرمي عمارة فيهاش عندي أنا رواه النسائي في المجتمع وهنا عنا قال أخرجه النسائي 499 شو هو الطاقم حديث 499 قال أخبرنا عبيد الله ابن سعيد قال حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم قال حدثنا خالد بن دينار أبو خلدة قال سمعت أنس بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن دينار أبو خلدة قبله أبو سعيد مولى بني هاشم هذا راوي نعم فش حرام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الحر أبرد بالصلاة وإذا كان البرد عجل إطلاقا هذا هو يعني الآن هذا أعطاني قوة الآن لما أقول واضح؟ أعطاني قوة لما أقول حديث أنس حديث حرمي بن عمارة قال حدثنا أبو خلدة هو خالد بن دينار قال سمعت أنس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد إذا اشتد البرد بكر بالصلاة وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة هذه الرواية اللي مجتمع عليها الجماعة كله اللي فيها يعني فهمت الآن الجمعة يعني فيها أنس يتكلم عن الصلاة عموما ولا يتكلم عن الجمعة ومن بعدها جاء الأثر الثاني قال حد قال يونس بن بكير أخبرنا أبو خلدة قال بالصلاة ولم يذكر الجمعة وقال بشر بن ثابت حدثنا هذا بشر بن ثابت أبو خلدة قال صلى بنا أمير الجمعة ثم قال أنس رضي الله كيف كان النبي يصلي الظهر هنا شوف لي الرواية هذه كيف كان النبي يصلي الظهر هذه رواها البخاري البخاري شو بقول لي انت على الجمعة هذوك تحتاج لقضية مفارقة بين أساليب يعني الجمعة لا اللي فيها يعني الجمعة ذكرتها أنا انت على السنة الكبرى البيهقي نعم يمكن الراوي ذاك هو المتساقط قال في الإسناد شيخ قال الإسناد قال البيهقي وأخبرنا أبو عمرو الأديب قال أنبأنا أبو بكر الإسماعيلي قال أخبرني المنيعي قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا حرمي بن عمارة ابن أبي حفصة قال حدثني أبو خلدة قال سمعت أنس بن مالك وناداه يزيد الضبي يوم الجمعة يا أبا حمزة قد شهدت الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدت الصلاة معنا فكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة فقال كان إذا اشتد البرد الحديث هذا هو نفسه أبو خلدة حرمي بن عمار أولا إذن هذا الإشكالية هو حرمي بن عمار يعني خالف غيره حتى في الرواية الثانية ولهذا قال يعني الجمعة فهمت؟ شوف ابن حجر العسقلاني والجماعة وش يقولوا ثم على هذا الآن الإشكالية بنت يعني بدت لي أن حرمي بن عمارة هو راوي طرف الثاني كيف كان النبي يصلي قال الجمعة واللي عندنا هذا بشر بن ثابت قال يصلي الظهر اي كاين روايه بشر بن ثابت بشر بن ثابت لي قال لي صلى بنا امير الجمعه الحديثه اي نعم تفضل قوله وقال يونس بن بكير لا يا اخي امشي وصله المصنف في الأدب المفرد ولا قبل. وإذا اشتد الحر نعم قال قوله وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة يعني الجمعة. لم يجزم المصنف بحكم الترجمة للاحتمال الواقع في قوله يعني الجمعة، لاحتمال أن يكون من كلام التابعي أو من دونه، وهو ظن ممن قاله. والتصريح عن أنس في رواية حميد الماضية أنه كان يبكر بها مطلقا من غير تفصيل، ويؤيده الرواية المعلقة الثانية، فإن فيها البيان بأن قوله يعني الجمعة إنما أخذه قائله مما فهمه من التسوية بين الجمعة والظهر عند أنس، حيث استدل لما سئل عنه أو لما سئل عن الجمعة بقوله كان يصلي الظهر. الله الحمد لله. يعني قلت ممكن يعني فيما لا، مع ذلك ما زال البحث بحث يحتاج الآن مراجعة جيدة يعني. أما ابتداء كان توجيه سليم، لماذا؟ لأن الرواية فيها سأل عن الصلاة وهو قال استدل عن الجمعة، وهو استدل بتبريد في الظهر لأنه نزلها منزلة الظهر وذكر الأحاديث بتاع التبريد أنس. وهذا يقع من الراوي أحيانا يسأل فيجيب بأحاديث أعم من المقصود في حد ذاته، وهذه أمور كما مر بين اسمه عبد جعفر بن عبد الله عبد الله بن جعفر لما قال في قضية الدين قال كان يأمر هذا بأن يستدين واستدل بحديث النبي، فالحديث في واد هو في واد آخر في عمله، الحديث هو الله معه ماذا لقضاء دينه، والآخر خمر آخر ما كانش الله معه في قضاء هذا، هو عنده مال يبعث الخازن تاعه حتى يكون الله معه يعني يستدين حتى يكون الله معه. إذن ممكن هذا أن السائل يسأل عن الجمعة والثاني يعوض يقول له ما لم يفعل النبي وإنما استدل بفعل الظهر أنه أبرده. لكن قلت لك الناحية اللي بين يدي أنا ولم ما أحط بكل شيء علما، لكن بين يدي الآن في هذه القضية أن ما فيش نص واحد مع يعني طيلة المدة 10 سنوات تقريبا 520 جمعة رغم معنا الأيام تاع القمرية 29 الأذير العديدات قريب 84 جمعة 480 جمعة ما فيش مرة نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مما يترك المجال إلى مثل هذه الأقوال. علاش أقول لكم دائما البدل انتبهوا أثناء البحث إلى هذه القضايا، أحيانا يكون يعني الأمر الجانب الحياة النبي العملية عندها دور. كما تكلمنا هذا الأسبوع الربوع الماضي وش قلنا؟ العشر قلت لك مع هذا الفضل في هذه الأيام الأشياء هذه ما فيش أثر لا عن الصحابة لا عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأثر الوحيد عبد الله بن عمر كانوا يذهبون في السوق فيكبرون فيكبر الناس يعني الذكر فقط، ما فيش واحد من الصحابة صام أيام ولا شد المأزر ولا النبي ولا زوجات ولا أزواج النبي، يعني مستحيل أمر مثل هذا ما من عمل هذا يخفى على عليهم مثل هذا الأمر هذا. إذن الحياة هذه كنت قلتها لكم قبل هذه المدة، قلت لكم من أعظم ما تشرح به النصوص حياة النبي العملية لأنها هي الشارحة لذلك، وهذا قل ما تجده في مثل هذا. فالناظر ابتداء هكذا بهذه الصورة هذه يجد كما قال قال هو لعل ابن أنس فهم ذلك تدل بعموم النعم نعم كمل. إنما أخذه قائله مما فهمه من التسوية بين الجمعة والظهر عند أنس، حيث استدل لما سئل عن الجمعة بقوله كان يصلي الظهر. وأوضح من ذلك رواية الإسماعيلي من طريق أخرى عن حرمي ولفظه سمعت أنسا وناداه يزيد الضبي يوم الجمعة يا أبا حمزة قد شهدت الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف كان يصلي الجمعة، فذكره ولم يقل بعده يعني الجمعة. يعني يحتاج عموما هذا الموضوع الآن مفتوح يعني ليكم للبحث الأسبوع الجاي نشوفوا يعني وش البقية. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.